الراديو 90-90 هواها مصر. عطشان يا صبايا دلوني على السبيل. الغنوة دي من أجمل أغنيات تراثنا الموسيقي. الصراحة ما عرفش أصلها ولا فصلها، ويمكن في يوم حد يقعد يدور ويجيب لنا التايهة في الحدوتة دي. بس اللي أعرفه إن الغنوة دي اشتغل عليها ناس كتير قوي، ناس كبيرة في المقام، المقام الموسيقي طبعا، زي مثلا بليغ حمدي، سيد إسماعيل، أحمد فؤاد نجم، مرسي جميل عزيز، وغيرهم كتير قوي اتضربوا بجمال الغنوة وتفاصيلها ونغمها الرائع. المهم الغنوة من أولها كده وبالصلاة على النبي المختار هي سؤال، سؤال حد تايه بيدور، بيدور على إيه يا ولاد؟ على السبيل. اللي هو إيه السبيل ده؟ ناس قالت الطريق وناس قالت لأ سبيل المية. يعني إيه سبيل المية في زمن الحنفيات والمواسير؟ أقول لكم أنا، ما نموا العريف. زمان كده قبل ما يخترعوا الحنفيات كان في راجل مهمته يوصل المية للبيوت اسمه السقة، مش أحمد السقة، مش كل حاجة تنطه في حلقي، السقة هو شغلته كده. السقة كان بيبقى شايل قربة جلد على ظهره فيها مية من النيل ويصبها في صهاريج بيوت الأغنية أو في الزير. بس اللي كانوا بيتعاملوا مع السقة ده، دي بقى دول ناس يعني قفشين بقى معاهم فلوس كتير قوي. إنما الغلابة كانوا بيعملوا إيه؟ كانوا بيروحوا السبيل، يعني ده بيعمل ديليفري، السقة بيجي البيت يعمل ديليفري، والغلابة يروحوا برجليهم للسبيل. اللي هو إيه برضو؟ أقول لكم، السبيل مبنى كان بيتعمل علشان يبقى فيه مية تتوزع ببلاش على الفقراء. شفتوا الموضوع بسيط إزاي؟ بس للأمانة هو مش بسيط قوي كده. السبيل ده بقى علامة معمارية في القاهرة، حاجة مفتخرة قوي. وعلماء الحملة الفرنسية في كتابهم وصف مصر قالوا إن عدد الأسبلة في القاهرة ممكن يوصل ل 300 سبيل، 300 سبيل خبط لزق في القاهرة الواحدة. زي ما بقول لك كده. وكان السبيل صاحبه بيصرف عليه من حر ماله، وبيكون حريص إنه مال حلال، يعني على قد ما يقدر يبقى مال حلال. ليه بقى؟ عشان السبيل معمول أساساً عشان الثواب والحسنات، وحسنة قليلة تمنع بلاوي كتيرة من بلاوي المماليك والحكام اللي كانوا كبسين على رقبة مصر وشعبها. المهم السبيل ده بدأ كمشروع خيري كده على الضيق، وبعدين بدأ يكبر ويتوسع، وبقى فيه منافسة حقيقية في بناء الإسبلة، اللي يزخرف قبة السبيل بالذهب، واللي يعمل له شبابيك فضة، واللي يعمل له فلوس وقف عشان يضمن استمرار السبيل بعد وفاته. السبيل بقى حدوته وقصة ومشروع خيري هدفه الثواب والحسنات، ومن تحت لتحت كده بقى تحفة معمارية اشتهرت بيها القاهرة. وفي سبيلة كتير قوي من كترة شهرتها بقت مضرب للمثل، زي مثلا سبيل أم عباس، أكيد سمعت أنت الاسم ده كتير. سبيل أم عباس ده بقى مضرب المثل في الحاجة المستباحة أو الحاجة مبلاش، تلاقي حد يقولك إيه إيه هو سبيل أم عباس؟ المهم يا سيدي، أم عباس دي كانت تبقى أم الخديوي عباس الأول، الراجل اللي صفحته في حكم مصر كانت الصراحة بلاك في بلاك على التعليم وعلى الجيش. الست أم عباس دي بعد ما عباس اتقتل أو مات محدش متأكد قوي يعني، قررت إنها تبني لابنها المرحوم سبيل عشان الناس تترحم عليه، واختارت حي الصليبة عشان تبني السبيل بتاعها. والخديوي إسماعيل كان راجل بيحب الشياكة برضو، راح بعت جاب خطاط من تركيا، والشغل في السبيل اشتغل على ودنه وانتهى قبل الاحتلال الإنجليزي المصري يجي بعشرين سنة كده. السبيل كان إيه بقى؟ آية في الجمال والفخامة الصراحة، بس الزمن وإيدينا إحنا كمصريين بهدلت السبيل، وبعدين اترمم، وبعدين اتنسى تاني، وبعدين بقى عبارة عن مقلب زبالة حرفيا، وكأن الأثار دي ملهاش شعب يحافظ عليها ولا حكومة تحرسها، مع إن السبيل معمول للشعب وعلشان الشعب، بس للأسف الشعب هو اللي قطع علينا الطريق للسبيل. نعمل إيه بقى؟